ومن سورة صاد إلى سورة الأحقاف. فواقين الضم شافى خاطب وخيف يدبر ثق عبدانا وحدانيف. وقبل ضم نصبي ثبض مسكينا للحضرمي خليصات آضف لنا. خلف مدى ويوعدون حزدعا وقافد غساقون الثقل معا. صحب وآخر ضمو مقصره حيما. قطع اتخذنا عما نلدم أنما. فاكسر ثنا فالحقون الفاتن آمن. خفت لوفزد سليما مدكسيرا. حقا وعبداه اجماع شافثنا. وكاشفات ممسيكات نوينا. حقا وعبداه اجماع شافثنا. وكاشفات ممسيكات نوينا. وبعد فيه منصيبا حيما قضى قضي والموت ارفع عورا وفضى. يا حسرة يا زد ثنا سك خفا. خلف ما فازت اجماع صبرا شفا. زد تأمرون النون من خلفي لبا. وعما خفوه وفيها والنبا. فتحت الخف كفا وخاطبي يدعون من خلف إليه لازبي. ومنهم منكم كما أو أنواء كن حول حلم يظهر ضم وكسرا. والرفع في الفساد فانصب عن مدى. حيما ونو قلبي كم خلف حدا. الطالي عرفع غير حفص أدخلوا. صل وضموم الكسر كما حبر صيلوا. ما يتذكرون كفيه سما. سواء نرفع ثق وخفضه ظما. نحساتي نسك كسره حقا أبا. ويحشر النون وسمت فلو ظبا. أعداء عن غيره مجمع ثمرت. عما عولا وحاء يوحي فتحت. دوما وخاطب يفعل صحب غما. خلف بما في فبما مع يعلما. بالرفع عما وكبائر معا. كبيرا رنفة ويرسل رفعا. يوحي فسك ماذا خلفا أنصفا. أن كنتم بكسرات مادا شافا. وينشاء الضم وثقل عن شافا. عبادي في عند برفع حزكفا. أشاهد قرأه أشهد مدى. قل قال كم علم وجئنا ثمدا. بجئتكم وسقوفا وحد ثبا. حبر ولم اشدد لدى خلف النبا. في ذا نقيد يا صدى خلف ظهر. وجاء نمدد همزه صفعا ما دار. أسويرات سكنه وقصر عن ظلم واسولوا فانضم الريضا يا صد ضم كسر الراوى عما وتشتاهيه ها زد عما علم ويلاق كلها يلقوا ثانا وقيلاه اخفض في نامو ويرجى عود غث شافا ويعلم حق كافى رب السماوات خفض رفعا كافى يغلي دانا عند غرض وضم كسر فاعتيلوا إذ كم داعا ظهرا وإنا كافتاحور ومعا آيات نكسر ضما تاء في ضربا رض يؤمنون عن شادا حرم حبا لينجزي اليا نلسانا ضم افتاحا ثق غشوى تفتاح قصورا فات الراحا ونصب رفعي ثاني كل أمتي ظل والساعات غير حمزتي